يصيب الناس بعينه. قعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته، ما رأينا مثله ولا مثل حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة أو البقرة العظيمة السمينة فيعينها، ينظر إليها تعجبه ويريد أن يأكل منها، فيعينها ينظر إليها ثم يقول لخادمه خذ المكتل والدرهم واتنا بشيء من لحمها، فما تفرح حتى تقع فرد الحرام. اللهم سلم في التو واللحظة تسقط ففرحر. يقول لخادمه خذ الحصيبة والنقود واشتري لنا شيئا من لحمها. فأرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم فسلمه الله ونجاه ووقاه وحماه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوا لك بأبصارهم، يصيبوا لك بأعينهم لولا وقاية الله وحمايته إياك منهم. وفي سياق قصة يوسف عليه السلام لما قال يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، نقل ابن كثير عن غير واحد من الأئمة أن يعقوب عليه السلام أراد منهم ذلك لأنه خشي عليهم أن يصيبهم الناس بأعينهم، لأنهم كانوا أصحاب جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة خشي عليهم العين وخشي عليهم العائنين. ولقد جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للعين تأثير وأن العائن يصيب الأطحاء بعينه فيمرضهم ويقتلهم، ويصيب الأشياء فيسلفها ويسلبها. ففي صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا دواء العين وعلاج كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق، استعيذوا بالله فإن العين حق. وفيها في السلسلة الصحيحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر. هذا الحديث يتداول الناس بينهم على أنه مثل من الأمثال، لا بل هو حديث وثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر، هذا يموت وهذا يذبح. بأذن العين. واسمع إلى بقية الحديث: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وإن أكثر هلاك أمتي من العين. سلمنا الله إياه. وإن أكثر هلاك أمتي من العين. وفيها عن جابر أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن جابر: إن أكثر من يموت من أمتي، إن أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. نظر أحد الصحابة إلى أخيه فأفاضه عاما، نظر إليه فأفاضه فسقط من حينه لا يستطيع أن يرفع رأسه. فيأتي الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى فيما بعد. نظر إليه فسقط من فوقه لا يستطيع أن يرفع رأسه، فنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائنه الذي نظر إليه: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه. قال ابن حجر في الفتح في قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، أي تأثيرها ثابت ومضي. العين تأثيرها ثابت وموجود، نعم، هذا مشاهد وملاحظ من الناس، ويستشعره الناس فيما بينهم أن العين حق وأنها تؤثر بأمر الله تعالى بقضائه وقدره. ونحن الآن بصدد التفريق بين الحاسد والعادل، الحاسد الذي تناولناه في الجمعة الماضية، الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة المحسود أو عدم حصولها إن كانت متوقعة. الحاسد قلت أنه الحسد تمني زوال نعمة المحسود أو عدم حصولها إن كانت متوقعة. فما الفرق بينه بين الحاسد والعائد الذي يصيب الناس بعينه؟ الفرق بينهما دقيق، لأن كل منهما من الآخر. العائد من الحاسد، العين ثمرة الحسد ونتائجه، وهي فرصه الذي أسقطه. العين خرق الحجر خرجت من تحته. العين والحاجر الفرق بينهما دقيق كما بينت، العين من الحاجر والعين من الحجر، إلا أنهما يفترقان في شيء ويتفقان في شيء، يشتركان في شيء ويتفقان في شيء. يشتركان في الأثر، العين والحسد، العائد والحاسد يشتركان في الأثر، يشتركان في الغاية، يشتركان في النتيجة، غايتهما واحدة. أصل ذلك العادي والحافي غايتهما واحدة، هما يشتركان في الأثر، أثر العين وأثر الحسد واحد، وهما كلاهما يريد الضرر، يريد إيقاع الضرر بالمحسود. كل منهما يقع منه الضرر، الحافي والعادي. نتيجة العين ونتيجة الحسد واحدة، وهو الضرر بالمحسود. فهما يشتركان في الأثر، ويشتركان في الوسيلة. قلت يشتركان في الغاية ولكنهما يشتركان في الوسيلة، لكل منهما طريق في إيصال الضرر بالمحسوس. هذا ما أقصد أن أبينه، يشتركان في الوسيلة، يشتركان في الطريق، لكل منهما طريق في إيصال الضرر بالمحسوس، لكنهما يشتركان في هذا في إيقاع الضرر بالمحسوس. فالحسد مصدره اشتراق القلب، طريقه القلب. الحسد مصدره اشتراق القلب لرؤية النعم على الآخرين. أما العالم مصدره انشداد نظرة العين، فالعالم طريقه العين والحاسد طريقه القلب. من الفروق بينهما أن الحاسد يحسد ما لم يره، ويحسد في الشيء المتوقع قبل أن يقع. الحاسد يحسد ما لا يراه، ويحسد في الشيء المتوقع قبل أن يقع. أما العالم لا يعين إلا ما هو موجود بالفعل، سواء رأى أو وضف له. هذا من الفروق بينهما. الحاسد يحسد ما لا يراه، ويحسد في الشيء المتوقع قبل وقوعه. أما العالم لا يصيب بعينه إلا ما هو موجود بالفعل، سواء رأى أو وصف له. الحسد لا يكون إلا مع نفاق، أما العين فقد تقع من الرجل الصالح، لأن الحاسد يتعمد الحسد، أما العين فقد تقع وصاحبها لا يريد ولا يدري ولا يشعر ولا يقصد أن تصيب عينه من نظر إليه. الحاسد لا يحسد إلا من يسرق، أما العابد قد يعين من يحب، قد يصيب من يحب. الحاسد لا يحسد إلا من يسرق، أما العابد فقد يصيب من يحب، وقد يصيب ولد ومال، وقد يصيب نفسا. العابد قد يصيب نفسا. على الرغم من ضيق الفجوة بين الحاسد والعالم، الفروق بينهما دقيقة، فبينهما اتساق شديد ورقيق. فقلت العلم هي ثمرة الحسد ونتائج، وهي فرصه، إلا أن العالم خاص. لماذا خاص؟ لأنه خرج من تحت الحاسد. العالم يكون من تحت الحاسد فهو خاص. وذكر الله عز وجل الحاسد في سورة الفلق لأنه أعم، لأنه أعم. فمن استعاذ بالله عز وجل من شغل الحاسد دخل فيه العالم، فمن استعاذ بالله من شغل الحاسد دخل فيه العالم. فكل عالم حاسد ولا بد، كل عالم حاسد ولا بد، ولا يكون كل حاسد عالم، ولا يكون كل حاسد عالم، لأنه قد يحسد. الحاسد يكره هذه النعمة ولا يصيبها بعينه، فليس كل حاسد عاقل، ليس كل حاسد يصيب ما يحسده بعينه. أما العالم فهو حاسد، العالم ما أخاذ بعينه إلا لأنه حاسد، والعاقل أضر على الناس من الحاسد، لأن الحاسد كما قلت النعمة لا تزول بحسد، هو مغتر ومغتر ومشروب بهذه النعمة ولكنها لا تزول. فالنعمة لا تزول بحسد الحاسد، ولكن قد تزول بعين العائن إن قدر الله وقدر تعالى. فالعائن أضر على الناس من الحاسد، والحاسد إذا اشتد حسده انقلب إلى عالم، والعياذ بالله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم واستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما حكم هذا العائن؟ رجل ينظر إلى الناس أو إلى أشياء أمر فيؤثر فيها بقدر الله، وعرف أنه عائن، يعني لما قالوا عروة في الدرج الأرض وعرف بهذا، ما شكرا. ذهب فريق من أهل العلم إلى قدره كالساحر، ينظر إلى صحيح فيقتله أو يمرضه، وينظر إلى الأشياء فيمسكها ويفسدها، قالوا هذا يقتل كالساحر. فذهب فريق آخر أنه إذا أتلف شيئاً بعينه ضمن، وإذا قتل بعينه لزمه القصاص أو الدين. وذهب فريق ثالث إلى أنه، هذا ما استحسنه أهل العلم، إلى أنه يحبس، يحبس ويمنع من مداخلة الناس. فعلى الحاسد أن يكف أذاه عن الناس بحسب، وينفق عليه بما يكفيه. هذا حكم العاجل الذي تحقق ضرر بعينه عنوى في الدرج الأرض، إذا نظر لشيء أدلبه، وإذا نظر إلى طريق أدقنه أو قدره، على من يقتل أحدهم أخاه. فكم من ميت مات بسبب العجل، وكم من مريض مرض وهو لا يشعر أي سبب لمرض، وتحير الأطباء في دوائه، هذا ملموس للرجال، أشعة وتحاليل وكذا وكذا وكذا ولا سبب لهذا المرض، وليس عضويا أبدا. إذا تحقق هذا وعين هذا، هذا عرف بين الناس أنه يعين الناس ويحسدهم ويوقع عليهم الضرر بعينه، فهذا يحبس ويمنع من مداخلة الناس، ما يشوفش حد ولا يرى النعم على الناس، يلا يسفها ويفسدها، فيحبسه الإمام، يحبسه الحاكم، ويعطيه من بيت المال ما يسفره إلى أن يموت. بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة نتعرض الوقاية من العين قبل وصولها، وعلاج العين بعد وقوعها. وهذا العاجل كيف يقي الناس شره وشر عينه؟ أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم رد عنا عين العائنين وحسد الحاسدين، ولا تجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رد عنا عين العائنين وحسد الحاسدين، ولا تجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك وابلغنا بجلائك واكفنا بكفايتك، فانت ارحم الراحمين وانت خير الحافظين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.